المساء إذا اجتمعنا على الهدى. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا الحوار الماتع حول هذه القضية العظيمة في خلق الله للإنسان، وهذا الإبداع العظيم في خلق الله تبارك وتعالى للإنسان، في هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وهذه الإمكانيات الكبيرة جدا الهائلة التي خلق الله عز وجل الإنسان بها. قبل الفاصل أستاذنا الحبيب أستاذ مصطفى الأزهري كان بيتكلم في نقطة مهمة جدا مع دكتور حنيف مدبوري، وهي قضية العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. نعم، هو معالي الدكتور هو اللي طرح هذه الفكرة، ان اول آية تتكلم، اول آية نزلت في القرآن في الغار والبدايات الاولى تتكلم عن خلق الإنسان وتفصيلية خلق الإنسان من علق. اقرأ، لكن المفتاح بقى معالي الدكتور القراءة باسم الله. يعني نحن، أنا مضطر أقول كده، نحن لا نقرأ، وإذا قرأنا نقرأ باسم الآخرين وليس باسم الله. دي مشكلة منهجية من البداية. تفضل. جزاك الله خير دكتور مصطفى، ده يعني توجيه مهم جدا. لكي نتعلم لابد أن ننظر في كتاب الله عز وجل. دي قضية مسلم بها. ولذلك لماذا نبغى الصحابة؟ لماذا نبغى التابعين؟ لماذا نبغى علماء المسلمين الأوائل؟ لأنهم كانوا ينظرون في كتاب الله عز وجل. نعم، نظرة صحيحة طبعا، بتفكر وتدبر، ويعني معرفة المعاني اللغوية، معرفة المعاني العلمية. ولذلك حضرتك تجد في كثير من كتب المفسرين بيتكلموا عن نواحي علمية، زي الإمام الفخر الرازي. يعني أشار إلى حقائق علمية موجودة بدون إن هو حتى يلمسها، بس استنبطها من كتاب الله عز وجل، يعني على حسب زمانه وأدواته طبعا. وغيره كثير جدا حتى في زماننا هذا. يعني الله يرحمه الطاهر بن عاشور لما تطرق أيضا لمسائل علمية صحيح استنبطها من كتاب الله عز وجل. فإذا النظر في كتاب الله عز وجل لابد أن يكون مبني على التفكر والتدبر. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، تكوين المستنبطين العلماء الراسخين، دي مهمة عظيمة جدا. صحيح. خدمة للأمة يعني من خلال نظر. أقول لك على حاجة، ربنا لما ذكر إنما يخشى الله من عباده العلماء، نعم، ذكرها بعد إيه؟ الكلام عن الجبال الجدد وبيض وحمم وغراري وسوء، ظهر القدرة في الكون. صحيح. علوم كونية جيولوجية، فهمنا حضرتك؟ هؤلاء العلماء اللي هم بيتفكروا في هذه العلوم الكونية هم الذين يخشون الله، هم الذين يخشون الله. لأنهم عارف الله، لأن في مفهوم، في مفهوم لا ده هم علماء الدين بس هم اللي بيخشوا الله. لا، طب ده في علماء دنيا، يعني علماء طبيعة بيتفكر في خلق الإنسان. ودي النهاردة كثير من علماء الغرب، عندنا أكبر راجل بايونير في علم الأجن كيث مور. الراجل ده أسلم إزاي؟ بعلمه اللي كان بيبحث فيه ويشوف تحت الميكروسكوب خلق الجنين. ولما جه هنا في كثير من مؤتمرات الإعجاز العلمي، وكان في مؤتمر في الرياض، وشاف علماء المسلمين بيتكلموا بهذه الآيات وتفسيرها وتوضيحها، أسلم هذا الرجل، بل غير في كتابه. نعم، كان على غير الإسلام هو أصلا قبل أن يلتقي بالعلماء. نعم، كان على أي دين؟ نصراني. كان نصراني وأسلم بعد هذا المؤتمر، وأسلم بعد هذا المؤتمر، وبدأ هو نفسه يدافع عن هذا الكتاب. التقيت به يا دكتور؟ نعم، التقيت به. لا، أنا لم ألتقي به. نعم، لأن هو مات 2019، وكان حضر مؤتمر الإعجاز العلمي اللي كان في الرياض. نعم، وده كان عن مؤتمر عن الطب، مؤتمر طب يعني. وبعد كده حضر مؤتمرات إعجاز علمي متتالية. سبحان الله. ولما استمع لي علماء المسلمين، حتى إن في آية في سورة نوح، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الدكتور كيث مور هو حاطط في الكتاب بتاعه خلق الإنسان على هيئة ستيجز، مراحل. القرآن الكريم فصلها ادانا ثلاث مراحل نعم. منهم مرحله فيها الاطوار النطفه والعلقه والمضغه نعم يعني مثلا ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. هنا حرف العطف ثم يدل على الترتيب على التراخي ولا على التعاقب التراخي. دي مرحله وبعدين فخلقنا ثم خلقنا المضغة مضغة خلقنا المضغة عظامة فكسبنا العظام لحمة ثم كسوناه أنشأناه خلقا آخر نعم. فعندنا في عشان كده مؤتمرات الإعجاز العلمي أو لجان الإعجاز العلمي ما بيبقاش فيها علماء تفسير فقط علماء تفسير ولغة وأطباء عشان يطلعوا من جميع التخصصات بتبقى موجودة في المؤتمر وبنستضيف علماء من الخارج يعني بنستضيف علماء في الفلك والفضاء والطب مش مسلمين غير مسلمين هم أنا يعني في بعض الأمور غايبة عن المستمعين أو المسلمين عموما يعني تعرف مؤتمر كان أقيم في موسكو 31 عالم من علماء الفلك والفضاء والطب وخلاف أسلموا 31 عالم أسلموا بسبب إيه؟ مع بسبب آية كلنا بنمر عليها مرة كرام أنت حضرتك لما تركب طيارة تطلع كده فوق تحس بديك شوية مش قادر تاخد وفي دلوقتي تعليمات عشان لو الطيارة نفسها ما فيهاش المخزون بتاع الأكسجين انت تموت الأكسجين فوق بيقل جامد حتى لو فتحت جميع شبابيك الطيارة بس انت بتاخد الأكسجين بتاعك من الطيارة نفسها فاهمين حضرتك فالآية بتقول إنما يصعد صدره ضيقا خرجا كأنما يصعد أما يصعد في السماء صدره ضيقا خرجا فكانت في عالمة معهد الفضاء في روسيا قالت هذا الكلام عندكم في هذا ده من 1400 شوية قالت مش ممكن نعم سبحان الله مش ممكن ازاي ده احنا بندرس الكلام ده لسه مكتشفينه يعني لسه يعني في عقد ولا عقدين من الزمان وده برضو يخليني أكد على التخلف أسلمي القلبي عن القرآن كم عالم عن 31 عالم 31 أسلموا بسبب الآية بسبب هذه الآية سبحان الله كنت إنها حقيقة علمية علمية هي سبت قرآني وآية محكمة لكن المعامل تثبت انها حقيقة علمية سبحان الله كأن قلة الأكسجين في كان عايز اقول الرحمن فضل سبحان الله يمكن من الحكم برضه اللي انا لم اكملها يعني قصة والحق ما شهدت به الاعداء وممكن احنا لو احنا اللي بدأنا بالكلام ده البداية ممكن يكون غير مصدق يعني سبحان الله العظيم فدي لعلها تكون من الحكم برضه انه ياتي من الغرب ياتي على يعني سبحان الله تكون شواهد الحق على ايدي هؤلاء الاعداء فيكون يعني ادعى لتصديق هذه الحقائق يعني وسبحان الله كما تفضلت حضرتك بقى ان احنا لو ركزنا في القران وزي ما قلت الدكتور يعني لو يسمح لي ادلو بدلوي على مائدته يعني نعم. الله يحفظك اتطفل يعني سبحان الله العظيم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين فضيله الدكتور بيقول ان العلماء اثبتوا ان الانسان فعلا يعني اخر ما وصلوا اليه انه خلق من سلاله من طين نعم طيب ده كمان ده العلماء بقى فصلوا كمان قصة الطين دي مش هباء كده طيب مكونات الطين في البداية الماء والتراب الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي والتراب هو الذي خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فتكون الطين بعدين الطين ده مر بمراحل القرآن ذكرها كلها بالتفصيل في البداية الطين وخلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم بعد ذلك هذا الطين تحول إلى حمأ مسنون من صلصال أو من حمأ من سلالة من صلصال من حمأ مسنون من صلصال من حمأ مسنون نعم جزاكم الله خير الحمأ المسنون قيل هو الطين المصبوب نعم وقيل هو الطين المصور وقيل هو الطين المفرغ وقيل هو الطين بعدما يسود فالطين كان طين في البداية اللي هو جمع الماء والتراب نعم. بعدين بقى مرحلة الحمأ المسنون اللي هو الطين الأسود بعدين مر بمرحلة الصلصال اللي هو بقى طين يعني جف قليلا وله صوت الصلصلة صلصال كالفخار ولكن الفخار هو الذي يدخل إلى النار لكن هذا الطين لم يدخل إلى النار فالله عز وجل لم يدخل آدم عليه السلام إلى سبحان الله. النار فبقى مراحل بقى الطين يبقى عندنا الطين وعندنا الحمأ المسنون وبعدين عندنا الصلصال وبعدين بقى خلق الإيه؟ خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعل نسله في سبحان الله العظيم من ماء مهين طيب الماء المهين الذي هو ماء الرجل سبحان الله العظيم برضو قصة ماء الرجل اللي هو النطفة دي ده مش قصة برضو مرحلة واحدة ده عدة مراحل برضو المرحلة الأولى اللي هو الماء الدافق، وهذا من الأجاز العلم تعلمناه من فضيلة الدكتور الماء الدافق. أثبتت كل الدراسات العلمية الحديثة أن كما أن ماء الرجل دافق فكذلك بويضة المرأة كذلك دافقة وتخرج، يعني تكون دافقة وتخرج بقوة دافعة لها. طيب دي المرحلة الأولى في هذا الماء، هو ماء دافق. بعد كده هل كل الماء الدافق يخرج أو يتولد منه الإنسان؟ لا، من سلالة من ماء مهين. بعدين مرحلة السلالة يبقى الماء الدافق، بعدين مرحلة السلالة قال لك ده يعني الحيوانات المنوية بتخرج في الدقيقة الواحدة عدد بالملايين. نعم. لا يصل منها إلى قناة الرحم إلا حوالي 500 حيوان منوي، ولا يصل منها للبويضة إلا واحد حيوان منوي واحد. فدي بقى السلالة، سبحان الله العظيم، إشارة إلى السلالة. يبقى الماء الدافق الأول وبعدين السلالة وبعدين الأمشاج. والعجب في الوصف، سبحان الله. نعم. حين يصل إلى بويضة المرأة اسمها أمشاج، بقى إن خلقنا إنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج اللي هي أخلاط بين الأخلاط بقى اللي هو الحيوان المنوي مع البويضة، يختلطوا الاثنين مع بعض تصبح الإيه؟ الأمشاج. وبعدين بقى كمان طيب إيه اللي بيتحكم مثلا في كون هذا المولود ذكر أو أنثى؟ وبرضه نرجع نقطة خطوة ورا، قصة من سلالة من ماء مهين، ده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من كل الماء يكون الولد. نعم. هذه يعني كذا من الإعجاز العلمي في السنة أنه ليس من كل ماء الرجل يكون ولد، وإنما من سلالة. هذه السلالة بعض الحيوانات المنوية التي يصل منها إلا حيوان واحد، هذه سلالة من ماء مهين. فهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء تبارك وتعالى. نعم. يبقى خلاص الماء الدافق، وبعدين السلالة، وبعدين الأمشاج، وبعدين بقى هذه اسمها الإيه؟ النطفة. ثم تتحول هذه النطفة إلى علقة. نعم. العلقة اللي هي يعني كقطرة الدم كما تفضل شايفونا، سبحان الله العظيم، إشارة عظيمة في أول آية نزلت عليه السلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى يتعظ الإنسان ويتذكر أنه كان مجرد نقطة. هذه المرحلة الأخيرة من مراحل النطفة مرحلة قيل تسمى مرحلة الحرث، أن هذه العلقة يعني تعلق في رحم المرأة حتى تتحول إلى مضغة. يبقى انتهت مرحلة النطفة. بعدين النطفة سبحان الله العظيم بتمر بماء دافق، وبعدين سلالة، وبعدين أمشاج، وبعدين حرث. فأتوا حرثكم أن شئتم، سبحان الله العظيم. هذا كذلك مثبت في القرآن الكريم. كل بقى الآيات دي لو تتبعناها جايبة مراحل النطفة بالتفصيل الممل، وبعدين مضغة في الآيات الأخرى، مضغة مخلقة وغير مخلقة. وليس مملة يعني، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. العظيم مضغة المخلقة والغير مخلقة. الأول الغير مخلقة، سبحان الله، المضغة يعني لا تشكل، لم تشكل فيها الخلايا بعد. المضغة المخلقة بدأ فيها تشكل الخلايا، وبعدين يبدأ بقى تشكل العظام وتشكل كذا. فسبحان الله العظيم، يعني بداية الآيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. طبعا دي يعني برضو من لطائف قول سيدنا عمر لما سمع الآيات، قال فتبارك الله أحسن على الخالقين، فكانت من موافقات سيدنا عمر، نزل قول الله سجد تصديقا لكلام الله. الله أكبر. الله فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. دي عظمة قلوب الصحابة أن هم زبطين المشاعر على القرآن، على كلام الله. بقى كمان العظيمة بعدها إيه؟ بعد فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الله أكبر. فين الحياة بقى؟ الله أكبر. ما فيش حياة. نعم. فيش ذكر الحياة. الذي خلق الموت والحياة. الله العظيم. لكن لفت يعني نظري هنا، احنا الله عدها الإنسان هذا الإعداد للحياة الآخرة وليس الحياة الدنيا. طيب أنا عايز أسأل سؤال، معرفش ده يجاب عنه طبيا علميا أم تفسيريا دعويا. هنا في المؤمنون السلالة والتفصيل في خلق الإنسان. نعم. لكن كما أشار معالي الدكتور حنفي ان البدايه عن الكلام عن خلق الانسان في الغار في اول لحظات الوحي عن العلق مباشره، صحيح. يعني في مراحل، يعني ما اعرفش الاجابه دي تبقى تفسير ولا لها وجه علمي. يعني سؤال وجيه. نعم. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ان خلق الانسان من علق مباشره على محاضره العلق في البدايات، ثواني بس. انا اصلا السؤال في شوك، الشيخ في شوك اللي يسمع يعني. نعم. ايات كثيره، حوالي 12 ايه في الكتاب الله عز وجل بتتكلم عن خلق الانسان من النطفه. نعم. وكما تفضل الدكتور عبد الرحمن، المقصد بالنطفه هنا هي النطفه الامشاج. يعني لا يستطيع اي باحث مهما أوتي من العلم أن يخلق إنسان من نطفة الذكر، أو أن يخلق إنسان من نطفة الأنثى، فقط ولكن من النطفة الأمشاج. الاعتقاد اللي كان سائد في الغرب زمان كانوا بيعتقدوا أن الإنسان بيتخلق من نطفة الذكر، وده كان فكر أرسطو وما كان بيتبعه، وبعد كده طلع فكر تاني أنه بيتخلق فقط من نطفة البويضة أو من البويضة، يعني لا يكون الإنسان إنسانا بالمعنى ده من نطفة الأمشاج. عشان كده خلقنا الإنسان، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الآية دي في سورة الإنسان. تمام. بالمناسبة يعني. تمام. بعد النطفة الأمشاج، النطفة الأمشاج دي بتتكون في الثلث الأخير من قناة المبيض. تفضل تتحرك، وهي بتتحرك الخلايا بتنقسم داخلها لغاية ما تكون حاجة بنسميها يعني المريولة والجاستريولة، تنزل تتعلق في جدار الرحم. خلايا متميزة. في هذا التوقيت ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخلايا تتميز إلى عدة خلايا تعطيني صفات مختلفة. ولذلك ربنا قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة. بعض العلماء التفسير قال لك السقط ده غير مخلق، بينزل، ولو تم ان هو يبقى جنين كامل يبقى ده مخلق. هذا الكلام خطأ. خطأ علمي. هذا الكلام خطأ. فالإمام الطاهري بن عاشور قال ان ربنا اتكلم الاول خالص عن الانسان. يبقى النطفة المضغة المخلقة دي او غير المخلقة صفة لازمة لهذه المضغة اللي بيتكون منها هذا الانسان. هنا اللغة بتفرق بقى. تمام. طيب يعني ايه مضغة مخلقة وغير مخلقة؟ احنا لما درسنا هذا الكلام على انا دارس تشريح مقارن وعلم اجنة مقارن على الحيوانات والطيور وخلافه. تمام. لما درسنا هذه المسألة وجدنا ان ربنا سبحانه وتعالى، انت مثلا جسمك اهو في كبد، في طحال، في دماغ، في رئة، في قلب، في جميع خلايا النطفة الأمشاج فيها 46 كروموسوم، وجميع هذه الخلايا عليها الجينات اللي هي بتدي كل هذه الصفات. تمام. طب لو تخيل بقى معايا، لو كل الجينات اللي موجودة على هذه الخلايا كلها اشتغلت في آن واحد، هيطلع ملايين الأكبات وملايين الطحال وملايين البنكرياس. هل ينفع هذا الكلام؟ نعم. مع قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله العظيم. نعم. الآيات كلها بتفسر بعضها. نعم. نعم. يعني حالك لما تيجي تمسك خلق الإنسان، هات جميع الآيات اللي بتتكلم عن خلق الإنسان حطها جنب بعضها. هو ده البحث الحقيقي. تمام. وده اللي أنا كتبه في الكتاب بتاعي. نعم. وعرضت به كثير من العلماء اللي هم كانوا بيتكلموا على موضوع السقط مش السقط وكلام ده كله. إذا المضغة دي ربنا سبحانه وتعالى ادها مفاتيح لجميع الخلايا اللي عليها. انت هتشتغلي تطلعي كبد، انت هتشتغلي تطلعي طحال، انت هتكوني جهاز هضمي، انت هتكوني جهاز دوري، انت كذا كذا كذا. وانا شبهت هذا الكلام بلوحة مفاتيح في بلد او في عمارة او في شقة. التيار الكهربائي بيصير في كل هذه المفاتيح، بس انت بتفتح لحجرة او للحمام. صحيح. تمام. وباقي او لحي او لقريه او يعني الباقي كله مغلق متوزع، لكن الكهرباء موجوده ولا مش موجوده؟ طيب. نعم. موجوده. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مضغه مخلقه يعني في خلايا منها هتقوم بتخليق حاجات معينه. ولذلك هو الجنين بياخد 9 شهور في بطن امه ليه؟ ايه تخليق؟ في مراحل تخليقيه بتتم، خلايا بتقوم بيها. وحتى بعد ما يتولد الجنين عندك مثلا الخلايا التناسليه، هل الجنين بيتولد عنده قدره حتى لو بعد 5 سنين ولو بعد 10 سنين ان هو ينجب؟ لا طبعا. لا طبعا. امال بينجب امتى؟ ما يبلغ. ليه؟ لما يبلغ، لان الخلايا الجنسية اللي موجودة في جسمه واللي واخدها من المضغة المخلقة ديت وهو جنين لا تعمل الا بتوقيت زمني ربنا قدره. إن كل شيء خلقناه بقدر. الله أكبر. فتيجي الخلايا التناسلية ديت لما يجي لها إشارة من الغدة النخامية وتطلع الهرمونات اللي تشغلها تبدأ تديني النطاف. سبحان الله. لا تعطي قبل ذلك. حتى الشيخ الكبير وحتى المرأة العجوز بعد هذا السن، تقدم في السن، لا تستطيع أن تنجب. ما كانت بتنجب قبل كده خلاص حصل أوف. اوقف العملية دي. إذا هنا في بنسميها وتختلف عفوا من امرأة لامرأة. طبعا. يعني منهم مع عملية الإيقاف دي تتوقف عند 50، منهم عند 60، منهم يحدث فيه الإعجاز كما ذكر القرآن يعني. تمام. نعم. لكن الشاهد من كده إيه؟ الشاهد من كده إن هذه المضغة المخلقة ربنا جعلها توقيت زمني لتخليق الأعضاء والأجهزة في الجسم حتى بعد ما ينزل جنين من بطن أمه. الله أكبر. فهمنا حضرتك؟ نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في بداية سورة العلق مسميت السورة بسورة العلق. صحيح. مش أي لما كان يقول لك سورة الوحي. نعم. مش دي كانت أول سورة الوحي. وسورة اقرأ زي احنا بنسميها. أو سورة اقرأ مثلا نعم. يعني. نعم صحيح. فهمني؟ الله ليه سماها سورة العلق؟ لأن دي حقيقة علمية لا يمكن إنكارها. مين يثبت هذا الكلام؟ علماء المسلمين أثبتوها قبل ما يثبتها علماء الغرب. نعم. عندك ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. الله. لما قرأ تحاليل الغرب في هذه المسألة قال وكلام الغرب يصطدم بالنصوص الشرعية في القرآن والسنة لما ذكروا ان الجنين بيتخلق من الحيوان المنوي فقط ورسم الصورة بتاع الحيوان المنوي ودخلوا الجنين او يتخلق من البويضة فقط، قال هذا الكلام يصطدم مع النصوص الشرعية ونحن لا نؤمن الا بالنصوص الشرعية. ده ابن حجر العسقلاني من كام سنة عشان بس الفرية بتاعت ايه علماء المسلمين ما متخلفين وما ما كانوش متقدمين في العلوم. لا ده هم اللي اسسوا العلوم. صح. ده هم اللي نشروا العلوم. الغرب سرق المكتبات بتاعتهم وراح تابعها وترجمها وبعد كده نشرها. ده ده ده دي الحقيقة العلمية اللي احنا لازم نؤمن بيها. نعم. والنهاردة في علماء مسلمين في كثير من المجالات بفضل الله لهم سبق علمي. صح. انا هقول لحضرتك مش عايز اتكلم عن نفسي بس انا هجيب اشاره واحده بس. النهارده حضرتك اما انا اخد براءه اختراع في تحضير لقاحات فيروسيه باستخدام زيت حبه البركه الله لم يتطرق اليها باحث في الغرب او في الشرق. نعم نعم ما شاء الله. وده بحث حقيقي بحث محكم. تمام. في اوروبا. تمام. في اسبانيا. لا ده مش بحث واحد. ده النهارده عملت منه 20 رساله دكتوراه ما شاء الله ما شاء الله. فضل الله حضرت اكتر من 20 لقاح فيروسي واخد فيها براءه اختراع واخد فيها جائزه دوله تشجيعيه. اللهم بارك. نيجي نقول بقى احنا النهارده لا ده المسلمين لا يا عم ادينا نصرف. دي مشكلة أخرى. بس هو موجودة المنظر العام ان احنا مقصرين لكن هو وجه التقصير او مين السبب في التقصير ده قصة التقصير العلمي او البحث العلمي او مش كلام مش مهم جدا التقصير العلمي. لا العقليات هنا لا لا لا معلش انا بحب دايما اكون دقيق في الكلام بتاعي في الالفاظ المصطلحات التمويل العلمي. صحيح. التمويل بتاع البحث هي النقطه اللي كان فيها الدكتور من شويه هي قضيه خدمه البحث العلمي والانفاق عليه والاحساس بيه. يعني في قضيه البحث العلمي مش قضيه ترفيهيه او قضيه لا ده انت بتتكلم عن احياء امه. صحيح. بتتكلم عن امن قومي. يعني بتتكلم عن اقتصاد. سبحان الله. يعني الغرب في القرن ال17 او 18 كان فعلا اللي احنا بنقول عليهم هم المتقدمين هم العلماء كان فعلا عندهم اعتقاد ان الانسان بيتخلق من دم الحيض بتاع المرأة. سبحان الله. نعم. القرن اللي بعديه اتطوروا شويه قالك من البويضه لما اكتشفوا البويضه قالك البويضه وبعدين شويه قالك لا من الحيوان الوني لوحده. طب سبحان الله احنا الانسان يعني القران سبق ذلك بالاف السنين. نعم. من نطفه الامشاج النبتلي لكن احنا بقى مين اللي يدرس ويفهم معنى الامشاج. دكتور حنفي كان قال نقطه مهمه. نعم. في الايه الكريمه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بيقول لك اسلم 31 عالم وعالمه في هذا المجلس مجلس واحد. كنت سجلت حوار من حوالي 5 أو 6 سنوات مع الدكتور زاكر نايك في كوالالمبور وأذيع هذا اللقاء. فالدكتور كنت بقول له إيه سبب المشكلة بتاعتك يعني إن أنت الانتربول الدولي بيدور عليك إيه اللي فجر المشكلة دي. فذكر موقف مشابه موقف الدكتور حافظ بيقول لي كان أكبر شوية. قال لي عملت مؤتمر هو طبيب. قال لي عملت مؤتمر في الهند حضروا علماء كتير من علماء المسلمين وكان الحضور أكثر من 150 ألف هندي حضر المؤتمر ده. والمؤتمر قال استمر لمدة شهر الله. مش ساعة ولا اثنين ولا يوم شهر. فقال لي المؤتمر ده مع نهاية آخر يوم في المؤتمر كان أسلم معانا حوالي 40 ألف بسم الله ما شاء الله 40 ألف دخلوا في الإسلام كانوا كلهم ما بين هندوس ما بين عباد النار ما بين عباد الأحجار عباد الأوثان. فقال لي في نفس اللحظة الدنيا اتقلبت. ما لا يمكن مصداقه ولا سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم وقل الحمد لله سيريكم آياته تعرفون. نعم وشوف احنا مأمورين أصلا بالتفكر والبحث في أنفسكم أفلا تبصرون. لا وشوف عفوا كان الدكتور أحمد سعيد مقدم بيقول كلمة جميلة جدا بيقول لك الإسلام ده عامل زي الكرة المطاط كل ما تضربها أقوى ترتفع أكثر. فداروين قد وأتباعه وأنصاره في العصر الحديث يظهروا بهذه النظريات التي يريدون بها هدم الإسلام. فيأتي أنصار يعني أو يأتي أمثال دكتور زاكر نايك في اتجاه الدكتور حنفي مدبولي في اتجاه السادة العلماء في اتجاه تجد ربنا سبحانه وتعالى ينصر بهم ويمكن لهم. ممكن دي سنة التدافع صحيح اللي هي بتحفز المسلمين بقى عشان نعود إلى الشرب الأول وننظر في القرآن وننظر في السنة ونبحث ونثبت الحاسة العلمية. وهذا صحيح حضركم أخذ فاصل وأرجع لنستكمل هذا الحوار بإذن الله. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود لكم مرة أخرى ابقوا معنا. طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى